بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت العلوم الشرعية يجوز فيها المسابقة كونها أحد نوعي الجهاد، فما وجه إدخال غير الشرعية في الجواز؟ نقول يجوز لكن بدون بذل عوض. المسابقات الشرعية، يعني على العلم المسابقات في العلوم الشرعية كالنصل والخف والحافر، بمعنى أنه يجوز تجوز ولو كان العوض من المتسابقين. أما المسابقات غير الشرعية فتجوز بشرط أن يكون العوض من أجنبي أو من أحدهما فقط. يقول: ألا يراعى الجنس من حيث الذكورية والأنوثية في الدابة التي يسابق عليها؟ ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يراعى، أن الشرط هو اتحادهما جنسا ونوعا فقط. يقول: ما هو الفرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري في معرفة أن الله هو المستحق للعبادة، وهل من ضابط يميزها؟ الدليل العقلي ما دل عليه العقل، والدليل الفطري ما دل عليه ما دلت عليه فطرة، بمعنى أن الإنسان مفطور على هذا الشيء. فالفرق بينهما أن الدليل العقلي ليس فطرة وجبلة، وإنما يحدث بالنظر والاستدلال، بخلاف الدليل الفطري فإن الإنسان يكون مفطورا على ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. من الدليل العقلي يعني قول بعض العرب لما قال في مسألة الاستدلال على وجود الله عز وجل، قال: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ يقول: لا يستدل بدخول عائشة رضي الله عنها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه على جواز زيارة النساء للمقبرة، لا، هذا لأن القبور أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه كان في البيت، فكونها تمر أو تشاهد هذا لا يسمى زيارة. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله لما بين في الأبواب السابقة التحذير من الافتتان بالقبور، بين في هذا الباب سبب ذلك، وأن هذا التحذير سببه حرص النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه على أمته من الوقوع بفتنة القبور، حيث سد كل طريق يوصل إلى الشرك. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن من التوحيد أو من تحقيق التوحيد سد كل وسيلة توصل إلى الشرك. فمن تحقيق التوحيد، بل ومن التوحيد، أن يسد كل باب يوصل إلى الشرك. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي، في حماية المصطفى. قالوا: باب ما جاء يعني من النصوص من الكتاب والسنة في حماية المصطفى. الحماية صيانة الشيء وحفظه أن يدخل فيه ما ليس منه. الحماية حماية الشيء صيانة الشيء وحفظه أن يدخل فيه ما ليس منه، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى هذا التوحيد أن يدخل فيه ما ليس منه، ومعلوم أن ما ليس منه هو الشرك أو ما كان وسيلة إليه. وقول المصطفى، المصطفى أي المختار، والمصطفى في الأصل أي المصفى من كل شيء، وهو خياره وخلاصته. وسمي عليه الصلاة والسلام بالمصطفى لأنه اصطفي من خلاصة بني آدم وهم العرب، ثم من بني إسماعيل بن إبراهيم الخليل. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأصقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقوله جناب التوحيد، جناب جمع جانب، مشتق في اللغة من البعد، لأن هذه المادة الجيم والنون والباء تدل على البعد، ومنه الجنابة أو ومنه الجنب، لا صح، ومنه الجنب، إنما سمي جنبا لأن الماء باعد محله. فمعنى جناب أي جمع جانب. ومن جوانب الشيء، معنى جناب جمع جانب، وهو في اللغة مشتق من ماذا؟ من البعد. ومن جوانب الشيء، يعني مشتق من جانب الشيء ومن البعد لأنها أبعده. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جميع جوانبه ونواحيه، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقوله وسده كل طريق، يعني مع الحماية، بالإضافة إلى الحماية سد كل طريق يوصل إلى الشرك، وذلك بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. قوله لقد جاءكم، الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم اللام وقد، والقسم المقدر. لقد جاءكم، الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر والتقدير. والله لقد جاءكم، والله لقد جاءكم. وإنما أكد سبحانه وتعالى هذا الكلام بهذه المؤكدات الثلاث لعظم الأمر، لعظم الأمر المتعلق بذلك، فأكده سبحانه وتعالى باللام وقد والقسم. والقسم توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. وقد ذكر علماء البلاغة أن المخاطب بالنسبة لتوكيد الخطاب على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يكون المخاطب خالي الذهن، يكون المخاطب خالي الذهن، فهنا لا حاجة إلى التوكيد، وإن أكد الكلام فلا بأس. والقسم الثاني أن يكون المخاطب مترددا، عنده تردد، قالوا فيحسن التوكيد بقسم أو غيره. والقسم الثالث أن يكون المخاطب منكرا، قالوا فيجب التوكيد بقسم أو غيره، يعني التوكيد لا يتعين في القسم، قد يؤكد الكلام بقسم أو بغيره من أدوات التوكيد. وقوله لقد جاءكم، الخطاب هنا للعرب، يعني جاءكم يا معشر العرب. وإنما خص الله عز وجل العرب بالخطاب ترغيبا لهم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فإن شرفهم بشرفه وعزهم بعزته وفخرهم بفخره، لأنه من عشيرتهم، فخاطبهم سبحانه وتعالى وقال لقد جاءكم، جاءكم، يعني ما يا معشر العرب. ولا يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة وكافة، وذلك لأن منة الله عز وجل على العرب أعظم من غيرهم، فهمتم؟ فهو عليه الصلاة والسلام رسالته عامة، لكن منته سبحانه وتعالى على العرب بالرسالة أعظم من غيرهم. ويحتمل أن الخطاب في قوله جاءكم عام لجميع الأمة، ويكون المراد بقوله من أنفسكم، فقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من جنسكم وليس من الجن ولا من الملائكة. يقول لقد جاءكم رسول، رسول نكرة، والتنكير يدل على التفخيم والتعظيم، أي رسول عظيم وكريم على الله عز وجل. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والنبي عليه الصلاة والسلام رسول ونبي، وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن هم أنبياء ورسل، أنبياء ورسل، فهمتم؟ وعددهم كم؟ 25. من يعدهم؟ هاي معتوب. يلا الظاهر والباطن. نقولنا ذكر الله عز وجل منهم 18 في سورة الأنعام، وذكرنا لكم أبياتا. حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد ذكروا، وفي نسخة على التفصيل قد ذكروا. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. واضح؟ في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، يعني 18، وهم قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هذه كم؟ 18. ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. من يعيد الأبيات؟ عبد الله، كم سمعتها من مرة هنا؟ من قبل ما مرت عليك؟ ومعتوب أول مرة وآخر مرة يعني. رزق كبير، ولكن لم نايف إخوان احرصوا على الحفظ. شف العلم يا إخوان، العلم حفظ، اللي ما يحفظ لن يتعلم، خذوها قاعدة. العلم ليس كثرة كلام، كلام يتكلم الواحد من الآن إلى أن يطلع الفجر، لكن ما الذي تستفيده؟ العلم مبني على أسس وقواعد، من حفظ الأصول والضوابط والقواعد والأبيات الحاصرة استفاد، فهمتم ولا لا؟ أما مجرد جلسة يعني مجرد كلام يلقى فقط، والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه كذا وكذا، ويمين ويسار، هذا ما يعني فيه خير لكنه ليس علما، ليس علما. فتجد أن الواحد يتكلم يمكن ساعة، لو أردت أن تكتب معه شيء ما تستطيع تكتب سطرين، فهمتم؟ هو يتكلم ويكتب كتاب صفحات، ولكن لو أردت تلخصها يمكن في سطرين. ولذلك انظر إلى العلماء السابقين والسلف، تجد أن كلامهم إيش؟ مختصر. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير الذي يحتمل أو يتضمن معاني كثيرة. فيعني أعيد وأكرر، احرصوا على الحفظ. الحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يغترف منها كيف متى شاء. العلم ليس بكثرة قراءة ولا بكثرة كلام، العلم ضوابط. ضوابط، أنت إذا حفظت هذه الضوابط وهذه القواعد وهذه الأصول ارتحت، ترتاح، يكون معك هذا العلم في كل مكان، تستطيع أن تلقي كلام وأن تتكلم بكلام، وكلام أيضا مرتب. الآن الإنسان يحفظ كتاب زاد المستقنع مثلا، أراد أن يتكلم في مجلس أو في مكان عن حكم الأحكام، أحكام الطلاق، يستطيع يتكلم، يستحضر كتاب الطلاق. أراد يتكلم عن مسألة الخفين، يستطيع، أن مسألة الخفين مشروع وكذا وشروطه، ويكون كلامه إيش؟ مرتبا، وكلام مبني على أسس وأصول، بخلاف الذي يكون عندهم مجرد فهم ومعلومات، تجد أنه يتكلم كل شوي بقي مسألة، نسيت مسألة، الأخ ذكرنا بمسألة، كل كلام غير مرتب. لأن ترتيب الكلام، كون الكلام منتظما مرتبا، هذا أدعى إلى فهم الطلاب أو التلاميذ. لأن الطالب أو التلميذ إذا كان الكلام الملقى عليه مرتبا منمقا، يعني يسهل فهمه، هذا أيسر عليه من أن يلقى عليه الكلام هكذا. فأكرر يا أخوان، احرصوا على الحفظ. شيخنا رحمه الله يقول: لم يبق لي من علمي إلا ما حفظت. وهو كذلك، الإنسان يحفظ يبقى، أما يعتمد على الفهم، ولا ولا ولا تسمع أيضا لكلام من يزهدون في الحفظ ويقول العبرة بالفهم وما الفهم، لأن الحقيقة الشيء أن فاقد الشيء لا يعطيه. دائما الإنسان إذا عجز عن شيء تجده يزهد فيه. عن من عجز عن شيء، مثل ما يقول تف حامضة، إيش اسمها هذه؟ تف على حامضة. لما عجز عن أن يقطف ثمرة البرتقال قال حامضة ما مريده. ففاقد الشيء لا يعطيه. فالعلم يا أخوان، يعني العلم بالحفظ، من حفظ حصل علما، من لم يحفظ واعتمد على الفهم سيحصل لكن علم مشتت، سيكون مثقفا ثقه. ولذلك يعني من أذكر من الأمورة أوصاني بها شيخنا رحمه الله قريبا، قال لي: لا تكن مثقفا، احرص أن لا تكون مثقفا. إيش معنى مثقفا؟ يعني أنه يأخذ من كل علم شيء، يتكلم يعرف شيء في المصطلح الحديث، شيء في السيرة، شيء في الفقه، شيء في مثلا أصول الفقه، شيء في الجغرافيا، شيء في التاريخ، موسوعة. هذا مثقف، هذا ليس عالم. لكنك لو أردت أن تبحث معه في العلم من العلوم لا تجد عنده شيء، يتوقف. طيب، إذن الأبيات من يعيدها؟ نفع الكلام إن شاء الله. يلا، نعم. في تلك حج، اكتبوها يا أخوان، في تلك حجتنا منهم ثمانية، لا قبلها بيت، بعد قبل هذا بيت: حتم على كل ذي التكليف معرفة، حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد ذكروا. وفي نسخة: على التفصيل. هذا البيت الأول. ثانيا: في تلك حجتنا منهم ثمانية، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم. إدريس هود شعيب صالح وكذا، هذا الشطر الأول، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. شو الآن لو أردت أن كل واحد عدد الأنبياء يجلس نصف ساعة ويعدد وربما يكرر ما يستطيع، لكن هذه الأبيات حصلت لك، حصلت الأنبياء، لأن قد ينسى شخصا أو يكرر شخصا مرتين. طيب شو قفنا عليه؟ نعم، يقول الرسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم ويتكلم بلغتكم تعرفون نسبه وشرفه وصدقه، وتتمكنون أيضا من الأخذ منه، ولا تأنفون من القياد له لأنه منكم وليس من غيركم. وقد قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أنفسكم بفتح الفاء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من النفاسة أي من أشرافكم، أي من أشرافكم وأفاضلكم ومن أعلاكم نسبا. يقول عزيز عليه ما عنتم، العنة بمعنى المشقة، أي أنه صلى الله عليه وسلم يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم. ولذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد لئلا يدخل على أمته ما يضرهم في دينهم، وهذا داخل في قوله عزيز عليه ما عنتم. وقوله تبارك وتعالى عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه خبر مقدم، وقوله ما عنتم ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. يقول حريص عليكم، الحرص بذل الجهد لإدراك أمر محبوب، مقصود بذل الجهد لإدراك أمر مقصود ومحبوب. ومعنى حريص عليكم أن يحب لكم الخير ويسعى في إيصاله إليكم، ويحرص عليه الصلاة والسلام على هدايتكم الإيمان، ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم منه، فهو يريد لهم الخير ويكره لهم ما يقابل ذلك. يقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين جار ومجرور خبر مقدم، ورؤوف مبتدأ مؤخر، ورحيم مبتدأ ثان، ولا مانع من تعدد المبتدأ كما في قوله عز وجل في سورة البروج. في تعدد مبتدا او تعدد خبر. في سورة البروج، نعم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، كل هذه من باب تعدد الخبر. طيب، وتقديم الخبر هنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم يفيد الحصر، أي أنه بالمؤمنين لا بغيرهم، رؤوف أي بليغ الشفقة، ورحيم أي بليغ الرحمة، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام شديد الرحمة والرأفة بالمؤمنين، هو أرحم بهم من والديهم، ولذلك كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأوجب سبحانه وتعالى على الأمة أن يؤمنوا به وأن يعظموه وأن يوقروه وأن يعزروه. تتمة الآية قال فإن تولوا فقل حسبي الله، فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان بك والعمل، والخطاب هنا للكفار والمنافقين، فقل حسبي الله، قل يا محمد حسبي الله، أي أن الله كافيني ما أهمني وفي جميع أموري، فهو يكفيني ما أهمني ويكفيني في جميع أموري. وحسبي هنا خبر مقدم، ولفظ الجلالة الله مبتدأ مؤخر. فحسبي لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سواه، عليه توكلت أي اعتمدت وفوضت أمري إليه ووثقت به سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، لأن التوكل على الله عز وجل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل عليه. وهو رب العرش العظيم، رب هنا بمعنى خالق، وأضاف سبحانه الربوبية إلى العرش تشريفا وتعظيما. والعرش في اللغة سرير الملك، العرش في اللغة سرير الملك، قال الله تبارك وتعالى عن يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم. إذن هو في اللغة سرير الملك. أما شرعا والمراد به هنا فهو عرش الرحمن الذي استوى عليه، فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، أعلى المخلوقات وأكبرها، فأعلى المخلوقات وأكبرها هو العرش الذي استوى الله تبارك وتعالى عليه. وقد اختلف العلماء أيما خلق أولا، العرش أو القلم، كما قال ابن القيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أب على الهمدان. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. وهو رب العرش العظيم، العظيم وصفه بالعظمة لأنه أعظم المخلوقات، وقد وصفه الله عز وجل بأوصاف أخر، فوصفه بأنه عظيم كما هنا، ووصفه بأنه مجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ووصفه بأنه كريم كما في آخر سورة المؤمنين. فهمتم؟ لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه لا قبلها. رب العرش الكريم لا قبل هذه. نعم، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله. طيب، مناسبة الآية للباب أن هذه الأوصاف المذكورة في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ويلزم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر أمته ونصحهم وحذرهم من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وأنه عليه الصلاة والسلام قد حمى جناب التوحيد غاية الحماية، لأن هذا هو المقصود الأعظم من الرسالة. فالمقصود الأعظم من الرسالة هو تحقيق التوحيد، فتكون هذه الأوصاف المذكورة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، تقتضي أنه عليه الصلاة والسلام قد حذر وأنذر وحمى جناب التوحيد، لأن ذلك أعني حماية جانب التوحيد والتحذير من الشرك أعظم مقصود من الرسالة، لأن الرسل جميعهم إنما أرسلوا لتحقيق التوحيد، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية فيها فوائد، منها أولا بيان منة الله عز وجل على الناس وفي مقدمتهم العرب ببعثة هذا النبي الكريم الذي أنقذهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، ولذلك ذكره الله عز وجل على سبيل المنة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ويستفاد من هذا، من هذه الآية الكريمة، الثناء على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من صميم العرب وأشرفهم بيتا ونسبا. ويستفاد منها أيضا بيان رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين بقوله: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني لا بغيرهم. ويستفاد منها من مفهوم الآية بيان غلظته وشدته على الكافرين والمنافقين، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولكن بالكافرين والمنافقين الشدة والغلظة. وفيه أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الشرك وباعدها منه وسد كل طريق يفضي بها إليه، يفضي بها يعني بالأمة إليه، لأن هذا كما تقدم هو أعظم مقصود من الرسالة. ويستفاد منه من الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بإعراض الكافرين والمنافقين عن الإيمان به بقوله: فإن تولوا فقل حسبي الله. وفيه أيضا دليل على وجوب التوكل على الله وتفويض جميع الأمور إليه. ويستفاد منه من الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله: لا إله إلا هو. وفيه أيضا كفاية الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لقوله: فقل حسبي الله، أي كافيني ما أهمني وجميع أموري. ومنها أيضا من فوائد الآية بيان عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات، ويدل على عظمته حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. ولهذا فهو أعظم المخلوقات وهو أعلاها، الذي هو إيش؟ العرش، لأنه سبحانه وتعالى قد استوى عليه فهو في أعلى العلو تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. عندكم حيث ولا حيثما كنتم؟ ها؟ في نسخة أيضا حيثما، حيث كنتم، في أحفظ فيه موجود حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما بقي إلا دقيقة نجل في سؤال. نعم، هذا عند الجمهور، شيخ الإسلام رحمه الله يعني ينظر في هذا، لكن المشهور عند أكثر العلماء الفرق أن الرسول من أوحي إليه بشرع ولم وأمر بتبليغه، والنبي لم يؤمر بتبليغه وإنما يتعبد بشريعة من قبله. نعم، يعني حتى كلام شيخ الإسلام التفريق ما ينضبط، يعني الجمهور يعني وإن كان فيه إيش؟ نعم. أين؟ من أتى بشرع جديد يسمى رسولا، وهذا ما يخرج عن قولنا وأمر بتبليغه. أحسنت، ما الفائدة من أنه يؤتى بالشرع ولا يؤمر بتبليغه؟ هذا هو صحيح. إيه؟ أنه إيش؟ إيه بس ما فيها التبليغ. ها؟ هو أرسل أوحي النبي موحى إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ، ويتعبد لكن يتعبد بالشريعة من قبله.